جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل إن قام المأموم بعد التسليمة الأولى فما حكم صلاته؟ إذا كان لم يكن متعمدا للمخالفة فلا شيء، لأنهم قالوا إن الصلاة ما دام أن تحليلها التسليم فقد سلم الإمام، ولذلك قول التسليمة الثانية سنة. بعض يعني عندنا على أن التسليمة الثانية سنة، فمعناه لو قام بعد التسليمة الأولى ما نقول بطلت صلاتك، لكن نقول له لا تعجل مرة ثانية، مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فمن حرصه على إدراك الركعة جاء مسرع ثم ركع ثم جاء يمشي حتى وقف في الصف، فلما انصرف عليه الصلاة قال لا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذه الحالة. يقول السائل هل يجوز أن يتصدق على المصلي ولو كان في وقت النهي بعد الفجر أو العصر؟ أي نعم، على الظاهر إن كنت لم أتوهم فإن القصة حصلت في صلاة الفجر، فإنه لا بأس، مثل ما أن إعادة الجماعة في صلاة النهي في وقت النهي كذلك، لما أنه صرف وهو في مسجد الخيف في منى، فإذا رجلان منعزلان عن الناس فأمر بهم فجيء بهم ترتعد فرائصهم من الخوف ما يدري ايش اللي حصل، فقال ما منعكم تصلوا معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحاله، فأمرهم عليه الصلاة والسلام إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الناس وهم يصلون فصلوا معه ولو أنه وقته، هذا صلاة الفجر. نعم، أو صلاة العصر هذا أكيد، لكن المهم أنه يعني إذا نوى التصدق على أخيه فإنه يجوز. يقول السائل بعضهم إذا فاتته الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام يأتي بركعة بعد سلام الإمام، فما حكم هذا؟ لا، قلنا إذا كان ما تعمد مثل ما قلنا، إما أنه أدرك الركوع فقط فأدرك الركعة، إذن لماذا يعيد الركعة؟ لماذا قلنا إذن هو تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ معناه سقطت عن الفاتحة في هذه الحالة، أن قلنا حالتين تسقط فيها الفاتحة، والحالة الثانية لو أن الإمام ما مكنك من أن تقرأ الفاتحة، يعني قرأ سورة قصيرة ثم ركع، تركع معه ولا شيء عليك.